من روائع المصحف المجوز. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك وعلي هين. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعلني ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل صافيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا Yeah.

نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا بارا شقيا